إذاعة بريدة تقدم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم يا من لا تمل من حلاوة ذكره ألسنة الخائفين، اللهم يا من لا تمل من حلاوة ذكره ألسنة الخائفين، ولا تكل من الرغبات إليه مدامع الخاشعين. اللهم اغفر لنا ذنوبا حالت بيننا وبين ذكرك، اللهم اغفر لنا ذنوبا حالت بيننا وبين ذكرك، واعف عن تقصيرنا في طاعتك، واعف عن تقصيرنا في طاعتك وشكرك، واعف عن تقصيرنا في طاعتك وشكرك يا ملاذ الخائفين، يا ملاذ الخائفين، ويا أنيس المنكسرين. اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت وعند الموت شهادة وبعد الموت راحة يا رب العالمين. اللهم أحينا، اللهم أحينا حياة السعداء، وأمتنا ميتة الأتقياء، اللهم أحينا حياة السعداء، وأمتنا ميتة الأتقياء يا سميع الدعاء. اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا حسن التجاوز، يا باسط اليدين بالرحمة، يا واسع المغفرة، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب، جئنا ببابك تائبين فتب علينا يا الله، جئنا ببابك تائبين فتب علينا يا الله، وجئنا ببابك مستغفرين فاغفر لنا يا كلها، ضدها وجلها ظاهرها اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، يا ذا العزة والجلال، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عذبا إلا زوجته، ولا متزوجا إلا وفقته، ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رزقته. يا رب العالمين، اللهم اغفر لوالدينا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لنا ولهم يا رحمن يا رحيم، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم واجعلنا وإياهم ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان، يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال إخواننا المسلمين في سوريا وبورما، اللهم إنا نسألك لهم فرجا عاجلا ونصرا قريبا، اللهم وفك حصارهم واحقن دماءهم وارحم موتاهم وقبل شهداءهم واشف مرضاهم وداو جرحاهم وفك أسراهم يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لكل ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى يا رب العالمين.